وما أحوجنا من أن نتدبر آيات الله. أهذا هو قول الله عز وجل؟ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وهذا سؤال الله عن الأمة، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أيها السادة، يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: يؤتى بقارئ القرآن يوم القيامة فيقال له: اقرأ وارقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. هيا بنا لنستمع لفضيلة القارئ الشيخ محمد علي الطاروطي العلم القرآني بإذاعات مصر والعالم الإسلامي، يتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

خليك يا مش محمد. وما يخفى على الله من شيء ربنا الحمد لله، الله أكبر. الحمد لله إن ربي لذلك I'm falling in love. مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب على ذلك من الشاهدين. هكذا إخوة الإيمان كانت التلاوة من كتاب الله العزيز الحكيم، وقد تلا علينا فضيلة القارئ الكريم وصاحب الصوت الندي والرخيم والأداء المحكم والسليم بما تيسر من آيات سورة إبراهيم فضيلة القارئ الشيخ محمد علي الطاروطي قارئ إذاعات مصر والعالم الإسلامي. ونبت هذا البلد الطيب أهله فاروط شرقي. استمعنا لهذه التلاوة من الهندسة الكهربائية والإذاعية ومخازن فراشة الكبرى حاج وحيد المرصفاوي. باسم أسرة الراحلة الكريمة شكر الله سعيكم جميعا وندعوه أن يليكم مكروها أبدا.